الجب قال قائل منهم لا تقتلوا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا يا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا لناصحون أرسله